لما قال أبو بكر تلك الكلمة التي قالها ثم اعترف بخطئه فقال له قل لي ما قلت لك، إن عرف القضية قصاص حسنات سيئة. قال يا ربيعة لا أقول لك ما قلت لي. قال إما أن تقول وإما أشتكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة في هذا المقام. قال لا أقول لك. فاستبقه واشتكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة على أن المستحل إذا استحل شيئا ثانيا يجب عليه شرعا أن يحله من ذلك ما دام فعل هذه الفعل لله. ولهذا لما أبى فذهب فاشتكاه، فقال له بعد ذلك لما وصل بين يدي رسول الله لو كانت دعوة أبي بكر الصديق غير قائمة وغير معتبرة في هذا المقام يقول له الحق، أنت الذي آذيته، فهو يريد القصص يوم القيامة للدنيا. لكن أقر شكوى أبي بكر الصديق بأنه ما قال سهما قال، وقال له ما قلت له، قال لماذا لكذا، قال قل غفر الله لك يا أبا بكر، فقال له غفر الله لك يا بكر. من خلال هذا النص هذا لابد أن نرشد الطرفين الذي فعل وخالف وأخذ حق الغير والذي يخذ منه أنه إذا يستحل يجب عليه أن يحل. فإن أبا قلت لك بعد هذا كله ما فعل ما أوجب الله عليه فذلك أمر الله يوم القيامة بما يفعل بذات العبد الذي أبى يرضيه أو غير ذلك. لحد الآن في ذهني كان في ذهني شيء لكن من خلال النصوص ما وجد، يعني مر بي ولا سمعت كلام لأهل العلم عنده سنوات هكذا مر بي أن المولى عز وجل عندما يسر انت على القصاص الذي يكون بعد المرور على الصراط يكون فيه ثم لا حسنات ولا سيئات ثم. إذن كيف تكون القضية وكيف يكون القصاص؟ في ذهني شيء لا أدري هل فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك. قلت لك مر بي في يوم ما هكذا مر بي، قلت لك شيء في ذهني ما أدري لعل واحد منكم يطلع على هذا، أن الله تبارك يعطي لصاحب الحق عطاء حتى يرضيه، يعني يعطيه من فضله حتى يرضيه. هذا اللي يعني حديث هذا ذكرناه فيه حتى إذا نقوا ورجلوا كنتين لهم في نهرجا، يعني في التغطية والتنسيب تكون في ذلك الجزء ليس بعد ذهنهم. لأن التنقية الأولى وقعت بمرورهم على الصراط فناج مخدوش وغير ذلك في نقوا، الآن بقت الحقوق نتاع البشر، ثم تكون تنقية نتاع الحقوق نتاع البشر في ذاك الجسر القنطرة التي هي بعد ذلك على الجسر ذاك تكون تنقيتهم. وثم ظهر لي فيه مرفوع وكلام ذكر هذا التنقية هذه، ثم قال المولى جل ونزعنا ما في رسول تلا قوله تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل، يعني هذا يكون بعدما يستوفي الناس الحقوق من بعضهم بعض وتعود الأمور إلى مصافها. والله أعلم. بالنسبة للصحبة الحاضر معين يعني الحكم على الحديث يعني بأنه أنا نقول هذه قضية الصحبة مش شيء سهل وهين، مش ابن عبد البر يتجاسل أولا بيقول أنه صحابي وغير ذلك لأنه يعرف ما يترتب على ذلك، هذا من ناحية الأولى. من ناحية أخرى يجب بحث شوية مطول على كلام أهل العلم في هذا الرجل هذه الحديثات حتى يقع للإنسان اطمئنان في هذه الجزئية هذه الحديثات. هذا اللي أقول ابتداء يعني. وثم بعد ذلك إذا لم يجد شيئا وجد كلام عبد البر وهو من المتخصصين في هذا المجال وغير ذلك فأعماله قوله أعمال قولها أولى من أهماله. وبالنسبة للمثال مر معي مرة الشيخ أروت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عدوها بينما أبو داود رحمه الله أورد حديثها في المراسيل يعني كأنه يرجح أنها تبعية وليس للصحابية، والآخرون أوردوه في الذين رأوا ضعف الحديث قالوا ما دام أورد أبو داود حديثها في المراسيل رأوا شبهها بدون ذكر دليل فتبقى تابعية وبالتالي يكون الحديث مسلم. الذين قالوا أنها صحابية كم واحد؟ هذا ممكن ابن عبد البر وواحد آخر ممكن شبهه. الأمر الثاني الذين تكلموا عن صحة الحديث من هم؟ في الرواية ماذا قال فيه؟ إذا قال رسول الله الأصل فيها السمع، حملها على شيء واحد اقرأ طيبانه الشفاء وثمانه دواء ولحومها داء يعني البطن ايه قال رواه البغوي في حديث علي بن الجعد عن زهير يعني بن معاويه عن امرأته ذكر ان ذكر انها صدوقة انها سمعت مليكة بنت عمر وذكر انها ردت الغنم على اهلها في امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه وضعت لها من وجع بها شمر بقر وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر قلت وهذا اسناد حسن ان شاء الله تعالى عدلت عود وذكر انها ردت الغنم على اهلها في امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وانه وضعت لها من وجع بها ثمن بقر ثمن بقر وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكرت قلت وهذا اسناد حسن ان شاء الله تعالى وقد اخرجه ابو داود في المراسيل والطبراني في الكبير وابن منده في المعرف وابو النعيم في الطب بنحو كما في المقاصد الحسنه وقال رجاله ثقات لكن روايه عن مليكه لم تسمى الراوية الراوية عن مليكة لم تسمى وقد وصفها الراوي عنها زهير بن معاوية أحد الحفاظ بالصدق بأنها امرأته وذكر أبي داود له في مراسيله لتوقفه في صحبة مليكة ظنا وقد جزم بصحبتها جماعة وله شواهد آل مسعود رضاه عليكم بألبان البقر وسمنانها وإياكم ولحومها فإن ألبانها وسمنانها دواء وشفاء ولحومها داء أخرجه الحاكم ونسأل بالتصحيح له كما رصدته مع بقية الأمه في بعض الأجوبة خطح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر بعد هذا كله ورا مش نفع بالنسبة للأولى الشيخ الطريق الأولى التي خلال أنت تقول الشيخ ناصر صحح الشيخ ناصر صحح ورجح من أبو داود ذكر المرسيل لكن غيره من ما كرش كم عددهم جزم بصحبتها جماعة يعني ما هو مجرد كلام وإنما جزم بصحبتها جماعة لما فعل هذا اللي جزم بصحبتها يقولون تعد بصحابه إيه تعد بصحابه إذن بدون ذكر أي ما عندهم شيء إذا الإعداد من الصحابة قد يذكرون شيء ولا قد يذكرون فهي تعد في الصحابة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذن هذا من ناحية يعني الصحبة من ناحية أخرى حتى ولو سلمنا أنه كما ذكر مرسل بالطرق الأخرى يحسن وكش إشكالية الآن من جهة أنه هو حسن تحسينه قابل بالطرق الأخرى المذكورة في حد ذاتها تشهد لهذه الرواية وإن كانت مرسلة إيش إشكالية طريق الشيخ ذكروا ضعيف وأنه انتراب ضعيف جدا ضعيف هل صالح للمتابعة في الشوات أم لا انتراب ضعيف جدا يعني إيه أنا ما أدري هل هو أنت عرفت علي شيء إذا كانت طريق الأخرى يعني فيها ضعيف جدا والراوي غير صالح لمتابعة والشواهد شلناه وبعدناه بقى النص الثاني النص الأول كما قلنا احنا النص الأول الآن اللي يبقى هذه المسائل اللي هي داخلة في حي الاجتهاد تمشي على هذا الأساس ما وقع اطمئنانك فيه في هذه المسألة في حد ذاتها واضح الحين فأنا يبقى الآن في قضية الصحبة على ما ملت إليه أنت لأن تعرف قضية التحسين في باب التحسين والتضعيف هي المنطقة اللي هي أصعب شيء في الحديث فقد يكون الطريق وتجد الكلام بتاع الشيخ ناصر بكثرة في هذا المجال دائما عندما يكون فيه التجاذب يقول أرجو أن يكون مالا حسنا أو أرجو لا لأن تتجاذب وبعد يقع اطمئنان في هذا الجانب هذا فيمضي بحسب ذاك الحال حديثات إذن فهو الآن كما شفنا الشيخ ناصر كما قلنا مال إلى أنه قال جماعة العلم بصحبتها وأثبت صحبتها وذكروها في الصحابة هذا جعله يطمئن مشي واحد بقى أبو داود ذكر في المراسيل لعن أبو داود لم يتوصل إلى ما توصل إليه من الأدلة الآخرين اللي قالوا بذلك هذا من جهة قلت لك الجهة الثانية إذا كان الراوي اللي هو ذكر الحديث الثاني يعني ضعفه ضعف شديد بحيث لا يشهد نقول ونترك لها تبقى الرواية الأولى بحسب الحال ما ذكرنا والله أعلم شيخ كان طريقة أخرى يعملها بعض المحدثين عندما يكون السلام في هذا الاحتمال فيه كبعض ينظر المثل فيضعف يزيد فيحكم عليه في الضعف من خلال النظر إلى نكارة المثل فأن يكون المثل فيه شيء قد ثبت النصوص كثيرة جدا أن لحم الإبل لحم الغنم البقر يعني كيف يبيح الله عز وجل في ذا عند العباد. فاستعين بهذه النظرة على طاعة مع لا لا هذا خطأ هذا خطأ هذا لا حتى في بعض في بعض الحديث المقيم تعملها طريقة هذه لا لو كان حديث صحيح إسناد صحيح مش كلامه لكن هذا الحديث الإسناد يستعين بالمتن على اجمع منه التصحيح والتضعيف قائم أولا وأخيرا على الإحناد. وما يقوله أهل العلم في باب العلة الخفية وأنها أمر خفي وأنها أمر كذا ويصعب الوصول إليه فمن يحكم علينا يقول كأننا ماذا هذه كهانة. هذا كلام يقال لبيان صعوبة الأمر. أما بعد يعني تدريسي في مصطلح الحديث مع الطلبة وجدت مرات كلام يقال فقط لبيان هذا. أما في بحثي وتطرقي لهذه المسائل ومرور بها في نهاية المطاف يجب أن تلصق العلة براو لأنه لو أصبحت كهانة خلاص العلم راح. وإنما في نهاية المطاف عندما تأتي وتدرس الرواية دراسة يعني بدقة تجد أن الرواة يلحقون العلة براو من الرواة الإسناد. فهمت الآن؟ فالآن معارضة حديث لأحاديث أخرى ليس فيه دلالة عن النقارة. هذا هو منهج الفقهاء أصحاب النقارة الفقهية كأحاديث ذهب المحلق مع حديث الإباحة المنع والإباحة قالوا هذا منكر. حديث التحريم تعدل مش حديث واحد مجموعة من الأحاديث ذهب التحريم ومجموعة فيها الإباحة ومع ذلك قالوا هذه منكر هذه نقارة غير معتبرة. مش خليل لما لو ثبت الحديث أنت هم قالوا كلام هذا بعد ما ثبت الحديث. اسمع مني نحن الآن في مرحلة هذا الحديث لا اسمع مني. إذا ما هو واجب ابتداء بحث الناس حتى على الحديث لا يستعان لا يستعانوا. شوف الواقع الطب الهندسة الميكانيكا لا يستعانوا بها في تصحيح الحديث. يقول لك الآن أنت رجعتها إلى ماذا إلى طب وغير هذا. أنا قلت لك النصوص الأخرى ما فيش إشكالية قد يبيح الشارع شيئا ثم يحرمه. أيوة. شيخ حسن لو كان جمع قد يكون قائل يكثر منها هذا الآن قال في لحوم هذا في لحوم هذا معناته هذا قد يصيبك وقد لا يصيبك وفي ألبانها وسمنها دواء. هذا الإخبار أن في لحومه ذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن في ليلة ينزل فيها ماذا أمرنا بماذا تخمير الأوان. طيب هذاك الليلة أنت خليت الإناء غير مخمرة بقى أنت أخبارك الناس الرسول أردت أن تحافظ نفسك لا تأكل أردت تقول لعله ما نزلت أكل من باب الإخبار فقط أن في لحوم ذا لا يدل على منع الأكل. يعني عندما قال فيها ذا ليس فيها دلالة أنه منع أكلها. فهمت هي قضية وراء الإشكالية تاعك أنت الآن تروح جعلت بين النص والنص الثاني اعتراض وهمي. هو أخبر أن في لحومه ذا فمن شاء أن يأكل ومن شاء لم يأكل. إذا فالآن اللي يعول عليه في مثل هذا هو الصناعة الحديثية أولا وأخيرا. بعد ما ننتهي من الصناعة الحديثية ونثبت أن الحديث صحيح ما نبقاش كلام بعدها نقول كلام آخر ولا نبحث على نصوص أخرى توافق أو تعارض أو غير ذلك لأن كله خارج من مشكاة واحدة. إذا تذكروا في يوم ما كنا تطرقنا لهذه الجزئية في الترجيح بما بالصحيح والأصح واضح؟ ذكرنا الترجيح بالصحيح والأصح كنا لا وجه له هذا ولو أن يذهب إليه كثير من أهل العلم. لكن عندما نأتي ننظر إلى الصناعة الحديثية هذا الحديث حسن وهذا الحديث صحيح هذا من قبيل مقبول وهذا من قبيل المقبول بعدما الآن ثبت أصبح فيه تعارض في ماذا في المتن. هنا يرجع إلى القواعد التي يرجح بها لا بالصحة الإسناد وعدم الصحة وغير ذلك وإنما يرجع إلى قواعد ماذا ترجيح الجمع والترجيح. وذكرنا منهج الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك وهذه الحمد لله في القضايا العلمية بفضل الله الإنسان يبحث دائما يكون يستحضر هذه الأمور يجد لها. البخاري رحمه الله في صحيحه قال حديث وحديث جرهم أحوط. رأيت البخاري كيف تعامل قدم الأحوط على الأسند وهما الآن يقول ما اتفق عليه الشيخان يقدم على ما تفرد به أحدهما، وهو صاحب الصناعة الحديثية لم يستعمل هذه القاعدة، هو صاحب الحديث والتصحيح وكذا لم يستعمل هذه القاعدة، وإنما ذهب ليحتاط لدينه فرجح أثبت هذا من ناحية السند وهذا، فما جعل الأسند مقدم على آخر، وإنما ذهب إلى ترجيح بجهة أخرى وهو بالاحتياط والأحوال. فهمت الآن؟ أي نعم. وهذا اللي كنا نتكلم فيه قدر في قضية مثلا الشذوذ بين الراويين في حد ذاته، ليس هكذا فقط، وإنما لا بد أن تثبت هذه الأمور بوضوح. نعم. بالنسبة للمسح هل يعني يلحق بإعلامة؟ يلحق خمار خمارة، يعني هو يخمر خمارة يغطي خطة خمر الإناء، قال والأمطار بل يعود يتجعله في كل شيء يغطي شيء بحد ذاته من هذا القبيل، كالمسح على السفة النعلين وغير ذلك. فلو نحكم هذا وننظر إلى هذا، المسح النعلين هما دون الكعبين أصلهما لا يصح المسح، لكن العبرة بما يلبس، وقد كان دون الكعبين يمسح، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحج قال بالنسبة للحاج وليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، قال وليقطعهما أسفل، وفي عرفة قال وليلبس الخفين وما قال يقطعهما. العلماء تدل على أن لا يشترط في الحاج أن لا يلبس الخفين والقطع بدل يستطيع أن يشتري عملتين. نعم. أقل مهر دعوة لإهتمام أو إخبار أقل مهر الإخبار والحث، ما الفائدة من ذكر هذا الإخبار إخبار فقط؟ الحث إذا كان شخص مثلا هل يتكلم عن مبني بني كلام على أساس دليل ولا بدون دليل؟ خلي يقول نص صريح يعني أقلهن أكثرهن ضرر. هي دائما نقول في هذا في باب الإرشاد الأخوة والأخوات في هذا، نقول كنا نقول دائما عندنا في المثال العامي، أنا أقول لك سيدي وأنت عارف قبرك، يعني من حين الحين جي مرأة أخت تريد أن تعيش هذه الحياة اللي هي في البرد، فتطلب هذا أقل المهر وتطيح في أخ يجعل نفسه غبي ما يعرف قدره، فيعطيها ما طلبت ما علمه أن ذاك لا يوفي لها بحاجياتها وغيرها، فهي لما طلبت ذاك وحبا للوصول إلى العيش البركة هذا مع زوجها بعد ذلك، قال هو يعطيها بعد ذلك ماذا؟ زيادة من عندها ويكون هيبة منها له، فلا يضيع ما أرشد إليه النبي من قلها أكثرها بركة. هذا يسمى كما يقولوا في بعض النصوص الشرعية، في بعض النصوص الشرعية يقول هذا إخبار بمعنى الأمر، إخبار يخبر وهو في طيات الأمر، وهذا كذلك إخبار بمعنى ماذا؟ الإرشاد والترغيب، وهذا يفهم من خلال إخبار النبي، لو لم يكن في ذلك ترغيبا لما كان النبي يذكر ذلك، إذن ذكر وأخبر بهذا الخبر حتى يحث الناس الوصول العيش به. نعم. شيخ بالنسبة لبعض الرواة نجد اختلاف فيه من أبدال من يضعفه مطلقا من يقول صدوق من يقول ونجد من يقول هو ثقة أو هو قوي في فلان. هذه ترجع للعلم في أحوال الرجال والعلم بأصباح بحال أصحاب الجرح والتعديل، واضح؟ ما هوش مجرد فقط كلام ينقل، إن الذين تكلموا في الرواة صنفهم أهل العلم إلى ثلاث أصناف، فيهم متشدد، فيهم معتدل، فيهم متساهل، وهذا راجع جرحا وتعديلا. إذن هذه المعرفة هي التي ستخول لك بعد ذلك الوصول إلى النتيجة الحتمية، وهو قول المعتدل وعدم الاهتمام بالمتشدد أو متساهل، لأن كل منهما فيه شيء لا يسمح بقبول قوله. هذا من جهة الأولى في البحث مثل هذا. واضح؟ ثمّة في هذا بعد وصولك إلى حكم اللي هو بعد تعالى معتدل، يأتي بعض أهل العلم ممن تتبعوا روايات هذا الراوي ووجدوه أن في بعض الرواة هو ثقة، إذا عن روى عن روى فلان فهو ثبت روايات فهو ثبت، فلا بد من اعتبار هذه زيادة العلم للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح. فبغياب هذا الأمر بكليته يخطئ الإنسان بعد ذلك في الوصول إلى الحكم على الرجل. ولهذا تجد الشيخ ناصر رحمه الله تعالى مواطن يخالف ابن حجر العسقلاني في ترجيحه الذي رجحه في تقريب التهذيب في حكمه على الرجل. هذه المخالفة اللي خالف فيها لماذا؟ لتتبعه واستقرائه لحال الراوي. فابن حجر يحكم عليه بأن الرواية ضعيفة، والشيخ ناصر يحكم عليه بأن هذا الحكم خاطئ، ثم يعطي المسوغات التي أوصلته لذلك. تقريبا هذا يكون المثال. الصفين بالنسبة للإنسان يكون مسافر جاء في حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم جاءه ليبشره بالفتح. ليس كل مسافر طب، لأن يعني المسافر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثلاث أيام لياليهن، هذا الحكم الوارد بالنسبة للمكة. يبقى هذا الذي ثبت بخلاف الأصل، وعمر قال سنة رفع ذلك، إذن أصبحت هذا الحكم له خاصية، فمن كان على ذلك تلك الشاكلة ألحق به ذلك الحكم. فهمت؟ الشاكلة هم يعني البرد الشديد من نعم البرد الشديد الذي يشكم معه ضار لي ما اعتبره في الشارع، ما اعتبره في الشارع ثلاث أيام بدون اعتبار للبرد الشديد، وكان البرد الشديد معرض فاعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول من الحديث أنه قالوا من الجمعة إلى الجمعة أنه ما دام عندها الأصل بالنسبة للمسافر ثلاث أيام، فمن حصلت له حالة يعني مثل حالة هذا الذي مسح لثمانية لا يزيد على الثمانية، يعني لو احتاج إلى تسعة لا يزيد، لأن الأصل عندنا ثلاثة لا نزيد على الثمانية. أنا لأن الأصل عندنا هو ثلاثة في قوله من الجمعة إلى الجمعة، وقول عمر أصابها السنة كأنه أصاب السنة في الثمانية. لا، لأن فيها دلالة لو كان في حد محدود هو السنة بارك الله فيك، كان عندي بين من هذه التأصيلات وأنا مرتاح بتكلميها. أمر في هذا عند عمر قال أصبت السنة من ماذا؟ بأنك تركت الثلاثة ومضيت أكثر من ذلك، والبريد هو يسعى نحو الوصول إلى شيء فكأن ذلك يحوزه، فالمقصود بذلك أصبت السنة في بقائك أن تمسح على الجوربين، فإن طالت المدة وانت على تلك الحالة تطول المدة والله أعلم. ها؟ أصاب السنة لأن عمر ما جاء ليحددها بالثمانية. إيش أعطيني لفظ الله؟ خلينا نقرأ اللفظ المتن اللي بيعطينا قوة يعني. نعم غير بالقرآن بالنسبة للحديث النبوي إذا كان فيه ضعف يستشهد بالقرآن، يستشهد بالقرآن إذا كان ظاهر القرآن يؤيد حديثا فيه ضعف، فهذا الاستشهاد الشيخ هو في محل سند فيه ضعف، ما جاءت شواهد أخرى تقوي شواهد من القرآن ومعنى منه. نعم تكلم الشيخ ناصر تفضل. مرحبا. شهادة القرآن الحديث قال هذا من المعلوم عند المشتغلين بالسنة أن الحديث الذي ورد من طريق فيه ضعف غير شديد أنه يقوى بمجيئه من طريق أخرى أو بوجود شاهد له ولو مثله في الضعف، فكيف إذا كان الحديث صحيح الإسناد وكان له شاهد من القرآن الكريم؟ ماذا عول وهذا العلم معول فيه على الإسناد أولا وأخيرا، يجب رد القضية بالإسناد. وأما إذا كان القرآن يشهد المعول إذا أردنا أن نستشهد نستشهد القرآن ولا داعي إلى الحديث الضعيف، هذا هو المقول فيه. قال فكيف إذا كان الحديث صحيح الإسناد وكان له شاهد من القرآن الكريم؟ يعني هو يعتبر شهادة من القرآن يعني بالنسبة للصحيح. بالصحيح ما يحتاج للقرآن فضلا عن السنة. لا، لأن قد يكون مخالف القرآن ومخالف القرآن، ماشي نرده فضلا عن السنة المطهرة فإنه والحالة هذه لا يشك من له أدنى إلمام بهذا العلم في صحة الحديث ولو كان ضعيف الإسناد، فكيف إذا كان صحيح الإسناد لذاته؟ قال فإنه والحالة هذه لا يشك من له أدنى إلمام بهذا العلم في صحة الحديث ولو كان ضعيف الإسناد، فكيف إذا كان صحيح الإسناد لذاته؟ فار صائم قبل سفره بعد الفجر. أنا دير شهادة القرآن للحديث. قال هذا ومن قال شهادة القرآن للحديث. الشيخ مش عارف موجود هنا، مش عارف لدى المتاع الشامل لا هو عند هذا ومن المعلوم عند المشتغلين بالسنة أن الحديث الذي ورد من طريق فيه ضعف غير شديد أنه يقوى بمجيئه من طريق أخرى. يعني يقول لك الحديث الضعيف يقوى إذا جاء مثلا؟ نعم. أو بوجود شاهد له ولو مثله في الضعف، فكيف إذا كان الحديث صحيح الإسناد وكان له شاهد من القرآن الكريم فضلا عن السنة المطهرة؟ فإنه والحالة هذه لا يشك من له أدنى إلمام بهذا العلم في صحة الحديث ولو كان ضعيف الإسناد، فكيف إذا كان صحيح الإسناد لذاته؟ فلا ريب أنه بذلك يزداد قوة على قوة. فكيف إذا كان صحيح الإسناد لذاته فلا ريب أنه بذلك يزداد قوة على قوة. وحديثنا هذا من هذا القبيل، فإنه صحيح الإسناد كما أثبتنا ذلك بتحكيم قواعد هذا العلم عليه مع الاستئناس بأقوال العلماء الذين سبق ذكرهم ممن صححوه وله شاهد من القرآن الكريم والسنة. أما القرآن فهو قول الله تبارك وتعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن قوله على سفر يشمل من تأهب للسفر ولما يخرج، وقد صرح الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن كما سيأتي أن ذلك مقتضى الآية، وهذا واضح لا شك فيه عند المنصفين العارفين إن شاء الله تبارك وتعالى. الشيخ نعم هو قال هنا فإنه والحالة هذه، الحالة هذه يعني التي ذكرها قبل، قال إذا كان الحديث صحيح الإسناد وله شاهد من القرآن، ثم قال الحالة هذه يعني وجود شاهد من القرآن أو وجود شاهد من السنة. فين الشاهد؟ ذكر صحيح الإسناد يزداد قوة على قوة بشاهد من القرآن، وذكر الحديث الضعيف يصح يصح به الحديث. شوف نعم. أما صحيح الإسناد قال يزداد قوة على قوة، وأما الضعيف فينتقل الصحة. ينتقي للصحة بمعنى بشاهد من القرآن. لا لما سبق من شاهد من القرآن. هذا إذا كان حدث صحيح الإسناد بذاته فلا ريب أنه بذلك يزداد قوة على قوة. بماذا يزداد قوة على قوة؟ تلقي الأمة بالقبول، قلت لهم الحديث لا يزداد قوة إلا بإسناد آخر، وأما تلقي الأمة بالقبول لا يزداد قوة، يعطي اطمئنان للصحة، لأن نفس الإسناد حكم عليه هذا وزيد حكم عليه هذا وهذا حكم عليه هذا، هو نفس الإسناد. من أين القوة تجي؟ الجيد قوة بكثرة الأسانيد، والحديث خبر أحد، وتلقت الأمة بصحيح البخاري خبر أحد، والأمة تلقته بالقبول. من قال يزداد قوة؟ ما أصاب عندي لا يزداد قوة، وإنما أنا أزداد اطمئنان لصحته. أما من حيث الآن، لأن القوة والضعف كما قلناها ترجع إلى ماذا؟ إلى حال الراوي، لا إلى حال الحاكم على الراوي. واضح هذا نبيل؟ القوة والضعف في الحديث تحسينا وتصحيحا يرجع إلى حال الراوي لا إلى حال المصحح. فإذا الوهم الذي هو وارد على الراوي الثقة يبقى ماذا؟ أظنكم فهمتموني يعني. فلما نكون عند الطلبة هو أشياء مسلمة عند العلماء جيل عن جيل وكذا وكذا، في نهاية ما تقول ما مستحيل يزداد قوة، لأن الأمة تلقوا بالقبول. لكن احتمال وهم الراوي الغريب وارد مش وارد؟ وارد. لا يزيل ذاك الاحتمال إلا إذا جاء من طريق المعنى آخر. إذن هذا الذي نقوله. والشيخ ناصر عندما قال يزداد قوة أراد في الدلالة على الحكم لا بقوة الإسناد وقوة الحديث. معناه يتقوى، يعني عندما أنس أكل في البيت وقال سنة، هذا نص ولا نص؟ هو جاء ليقوي هذا الفعل من أنس ونسبته للسنة بالقرآن على سفر، أي تأهبا للسفر. فالمعنى الذي هو موجود في الحديث وفعله الصحابي هو موجود في القرآن على سفر، قال القرطبي على تأهب غير ذلك. إذن القوة في ماذا؟ في الدلالة على المعنى أو في تصحيح قوة تصحيح الحديث تضعيفه؟ شوف هذه المسائل. بارح وأنا جايب مع الماء في الطريق كان يقرأ لي في الكتاب بتاع الشيخ إيش سعد في أصول فقه، بدأ يتكلم على تأصيل الأصول تأصيل الأصول، وفي نهاية المطاف فلا بد على من على الفقيه أن يعرف أن يعرف بعض الأمور أو يدرك بعض الأصول يضطر إلى الفقيه. أي طب أصول يضطر إلى الفقيه ولا بد على الفقيه أن يقول كذا. فقلت له الإشكالية وين عندما هذا العلم جرد الأصول مدرسة تعلم متكلمين شيء، ماذا فعلوا مدرسة متكلمين؟ هناك مدرسة ثانية في أصول فقه لنا أحناف، أحناف ماذا انطلقوا من الشهادة بحنيفة وضعوا الأصول. المتكلمين ماذا فعلوا؟ وضعوا أصول مجردة لم يتفتر النصوص ولا هذا، دعوا قواعد مجردة، ثم هذه القواعد المجردة جاءوا ليحكمونها في النصوص فوقع الفساد من ثمتها. فإحنا نقول قلت له هذه القاعدة التي هو يريد الكلام عليها في هذه الجزئية لا احنا جعلها هو قاعدة واراد ان يطبقها في نص اخر، قلت له هذا خطأ لان هذه القاعدة توصل اليها هذا النص اليها بملابسات ونصوص اخرى يتوصل اليها. اذا فالنص الثاني يجب عليه ان يتعامل معه كما تعامل مع النص الثاني الاول. فهمت الان؟ وش كانت المثل هي القاعدة؟ إجابة المؤذن هو الأمر الأمر أمر يستعذرون ما هو مدكاش من فيهم إيه؟ بعد ذكرنا في قضية المعاني دي لا الحقائق. فالآن قلت أن هذه القواعد هذه هو عندما قال يجب أن ينظر إليها، يجب كل مسألة أن تدرس كما درست تلك المسألة يقعد منها قاعدة على ماذا؟ على حدة وتجمع فيها النصوص ثم نصل إلى نتيجة. أما أنا وصلت إلى قاعدة بدراسة لمسألة واحدة ثم نجي نحكمها في مسألة أخرى هذا من الظلم والاعتداء. لماذا؟ لما قد يحيط بتلك المسألة ملابسات جامعة. نعم. المسألة التي أردت أن أتكلم عن البنيان. انا نقوله بخاطر صح مقيم. هو نفس ما انطلق به هو يعود به بالنسبه للصلاه بالصلاه ايه بنيان شيء بنيان بس انت بدل انت عندك محدود انا بالعظم على الناس حدود ايه خلاص ما ايه اللي قلت احنا عندما تكلمنا ورجعنا إلى كلام أهل العلم في هذه هم أشاروا في هذا الباب على تقارب المحلات. هم يقولوا المحلة يقولوا كذا ها؟ المحلة الحي ومتاوابعه يعني. فكانت هذه البنيان كانت علاش الأمور كانت سهلة عندهم هم الصحابة والجماعة لكانت الأمور بهذه السهولة، مجموعة سكنت هنا مجموعة سكنت هنا، تقول أمر واضح. الآن تدخل مثل عاصمة في أمريكا شيكاغو باطين بجنب مضيبة 80 كيلو في مستكنة فيلا ولا بجنب فيلا في مثل هذا اسم الحي اللي انت فيه والخروج من الإشكالية يعني. وحتى العلماء أشاروا في هذا المقصود به يقول المحل في هذا. فإذا تقارب البنيان بصورة كبيرة يرجع إلى المحل اللي أنت فيها والحي فيها كما قلت الآن أنا في ثلاثة سفر قلت البلدية نخرج من إشكالية يعني فلي يريد باب الزوار بلدية كذا والله أعلم. لا تجب على المسافر. قال ما بالنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين وإذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال تلكم السنة. ففي هذا النص من الصحابي بن عباس دلالة على أن المسافر إن شاء حضر للجماعة وإن شاء تغيب عن الجماعة. وقالوا هذه السنة لو كان يجب الحضور لأرشده إلى الحضور. شيخ إذا كانوا جماعة مسافرين الجماعة المسافرة يا عبد الله التي لها إمارة وطاعة وغير ذلك تبقى الصلاة جماعة عليها لازمة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ نقول للمسافرين يسقط عليهم إجابة النداء في المسجد ولا تسقط عليهم الجماعة؟ لا تسقط عليهم الجماعة. هنا المسافرين كل واحد جاي من حدب ينسلون، الآن كل واحد من حدب ينسلون، وين راه الإمارة وين راه الاجتماع حتى نوجب عليه؟ الجماعة رايحين مسافرين كيف كيف لازم تهديد يتطبق على الامير. يعني هو الإمارة ينبني عنها كل الأحكام للإمارة، ما يخص السفر. إمارة في السفر يعني. يعني هو يقدم الصلاة والزكاة. هو يقدم الصلاة والزكاة. وإن شاء قدمها لا يقدمها. لا عند الخلاف كلمة هو تجمع. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم عليه. ها؟ هذه إمارة صغرى. من وجد الساعة الأقرب من الصلاة. الضحي. الأقرب من الصلاة. وكان نقول الشيخ أنه الآن وجد الساعة وعنده صلاة الدار. يعتبر زجرا. آه زجرا من هذا. هو بالنسبة لصلاة الدار. هي زجرا. لا لا لا لا هذا زجرا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليت قبل أن يدع صيامها وروح يقول هذا اللي راح يغتال. ها؟ من نص تزجرني يعني ولا يقرب من صلاة زجره. قال ما دمت على هذه الأية لا تقربنا، كما النص الأخرى من غشنا فليس منا مرفوعة كذا تجديدا على هذا الفعل. زجرين ليش المقصود ما يجي يصلي العيد؟ زي بعلو يصلي العيد واجب عليه لابد أن يأتي. هذه غير نص نص صريح. هذه نص صريح. اللي يقوم بها فإن الملائكة تأذن مما يتأذن منه بالعالم. إيه يعني النص هذه قلت كارثة الآن. هذه النصوص اللي هي دائما وبدا تحديد المعنى المراد المقصود من الشارع بنص من نصوصها. كما قلنا الآن فليس له أن يضع طعامه وشرابه. ما يروحش واحد الآن صايم وغتابه يروح للبيت يقول هات يأتي ناكل أنا وخذت وخذت. لا شجرة خبيثة وحكمه على شجرة خبيثة من عند من؟ من عند الله ومن عند الرسول، فلا تستطيع تحكم عليها. بيامي ها؟ الصحابة أكيد كان حالهم من ناحية الرلحة والعرق، هم يعيشوا معهم في كل حركة ولا سكون، في كل حركة في سكون حياتنا بهم، ولولاهم لما سرنا كما نقول احنا لما سرنا هذه المسيرة سرناها، وبهم عرفنا كل الأحكام الشرعية وبمواقفهم وغير ذلك. ولهذا لما استدل لا أدري قضية بين الإمام الشافعي والإمام أحمد استدل بقصة الزبير في قضية خروج على الخوارج لا على خروج على الحاكم الحجاج جماعته أي عبد الله الزبير استدل بها. فجاء احد التابعين واحد الائمه للامام الشافعي بهرده او الامام احمد لا ادري الامام الشافعي قالوا اتستدل بالصحابه وانكر ذلك. قال الامام احمد اذا لم يستدل بالصحابه فما تريد ان يستدل؟ فهمت الان؟ قالوا اذا لم يستدل بفعل الصحابه في زمانه يصل الى حكم شرعي من راح يجيب الدليل؟ يعني قالوا لا تقل على عبد الله بن الزبير مثل المقوبه انه خرج عن العاكم وغير هذا واخطا وغير ذلك، لأن فيه ابن عباس لم يبايعه وعبد الله بن عمر لم يبايعه غير ذلك. فقالوا لا تستدل، لا تستدل. إذن حياتنا مبنية على حياتهم. سيظل القرآن والسنة قلت لك في يوم ما تدرك هذا ولا نسيت، سيظل الكتاب والسنة هما الحاديان والموجهان لحياتنا، سيظل الكتاب هما الحاديان والموجهان في حياتنا. كيف؟ لأنهم ما وقعوا فيه نقعوا فيه. قالت الصحابية وقد وقف يدها أتريد أن تردني كما ردت تماما؟ هاي تدلت بخاف بالصحابة في زمانها لما جاءت اعترفت بالزنا ووقف النبي وما قال شيئا، قال أتريد أن تردني كما ردت تماما؟ لا تردني أنا أريد حكم الله. فهمت أفانا؟ نحن نعيش مع الصحابة وقد ورد النصوص أنهم كانوا في اشتيش رياب رفة وقصة عبد الله بن عسى عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس ها أبن عبد الله قالوا هل غسل الجمعة كان واجبا؟ عائشة وابن عباس قالوا غسل الجمعة، قالوا كيف نعم، قال كان في الأمر الصحابة لهم رياد ورفة وكذا ويأتون المسجد لهم الرائحة الكريهة جد في موطنين كأنه يذهب إلى أن الحديث الذي سنده ضعيف يصح بالقرآن ممكن قال في حديث صحيح قال إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكن بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفسي بيده لغزوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولما قام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة أخرجه أحمد والطبراني الكبير وابن عساكر في 40 في الجهاد من طريق معاني بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سرايا قال فمر رجل بغار فيه شيء من ماء قال فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقر ويتخلى من الدنيا ثم قال لو أني أتيت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فإن أذن لي فعلت وإذا لم أفعل فأتاه فقال يا نبي الله إني مررت بغار فيه ما يقوتني من الماء والبقر فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكره قلت وهذا إسناد ضعيف أولا القاسم وابن عبد الرحمن صاحب أبي أمام مختلف فيه ومتقرر فيه أنه حسن الحديث إذا لم يخالف ثانيا علي بن يزيد وهو الألهاني ضعيف كما في التقريب ولكنه لم يطرح كما قال الذهبي بالكاشف ثالثا معاذ بن رفاعة لين الحديث أو لين الحديث كما قال الحافظ لين الحديث ويبدو من هذه التراجم الموجزة أن السند ليس شديد الضعف فيمكن الاستشهاد به فقد جاء الحديث مخرجا الله أكبر مش التشديد إيه معليش ما قلت كل كلمة نحط لها وزنها بس يعني أنا نحط لها حجارة حتى الذي يريد أن يتجاوز يسقط تفضل قال فيمكن الاستشهاد به فقد جاء الحديث مفرقا عن جمع من الصحابة إلا الفقرة الأولى فلم أجد ما يشهد لها في السنة فيما يحضرني الآن ولكن حسبك القرآن شهادة ألا وهو قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقوله إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي هو الذين آمنوا والله ولي المؤمنين وأما الفقرة الثانية فلا يدخل هذا الآية تجمع معلم دخل الموضوع له لا شيخ ده طريقتي في هذا قال يدخل بهذا ممكن الاستشهاد به الاستئناس به من هذا القبيل هذا لأن عنده آيات أنا قلت لك أنه تصحيحا فلا شيخ أنا قولكم لكن هو يقول بخلاف هذا بخلاف تطبيقاته فقط أقول الشيخ بشيخ من القرآن حديث كان ببعض شيخ في حديث آخر أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجز الولاة ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه الخيار قال أخرجه أبو يالة المسندي وابن أبي عاصم في السنة في التحليقي وعبد الله الزرعوي في حديث هزة بن خالد قال وحدثنا هزة حدثنا سهيل بن أبي حزم القطيعي عن ذلك عن أنس مرفوعا به وأخرجه القاسم الطرقسي في غريب الحديث وأبو الحسين الأبنوسي من الفوائد وابن علي في الكامل وأبو بكر الكلابادي في مفتاح المعاني والواحد في الوثيق وابن عساكر في التاريخ كلهم عن هبة به قلت وهذا إسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات غير سهيل هذا فهو ضعيف كما في التقرير وقد ضعفه الجمهور ومنهم البخاري وقال ابن حبان يتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأحداث والحديث قال الهيثمي ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه سهيل بن أبي حزم وقد وثق على ضعفه وبقية رجاله رجال صحيح قلت الألباني لم يوثقه غير العجلي وهو لين التوثيق وقال ابن معين في رواية صالح وضعفه الجمهور كما تقدم وفيه ابن معين في رواية أخرى عنه قلت والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت المتن عندي. خذ ما قالش يصححه. قالك الآن معناه صحيح ثابت المتن ما قالش يصححه. هذه من اللي حد يوصل لكم الآن. يقول الشيخ ناصر معناه صحيح. في تطبيقاته يذهب إلى هذا. لكن ليس هذه ليس من هذه الحديث. بوجه الحديث لا يصححه وإنما نقول معناه صحيحا لأن لا سبيل ولكن نفس الحباب هذا كل حيث رحمة حوار. شيخ كثير من الأحاديث ضعيفة عندها شيء في القرآن وذكره في صحيحة صحيحة بهذا نقول معناه صحيح ونعتمد على الآية أما أن نصححها مستحيل الحديث الضعيف يجي وأن يبقى ضعيفا غير خالد من الأرحام من الأرحام المطالبين ما جيت الوالد اللي عنده مشكلة من يران وغيرها هذيك المطالبة لها لكن هي من الأرحام جيت الوالد الرسول قال الخالة أم نزلها منزلة ماذا ويقول زجرا لها إن ذهبت إلى بيت فلانة فأنت عليه حرام هو يقول لا أقصد أنا عندي عليه حلال حرام عندي ما يلقات أنت أولا يقصد ليس بحرام لا عليك كفار يمين لا ليس شرط هذا الشرط ما هي أيها النبي لا يبيل من ما تهرم لا ماريا ما حدث ماريا ما حدث في العصر الحدث الشيخ أمس على اليمين قد يكون بغير فرص حسن معروف قصري لا لابد من فرص حسن معروف يخسر معروف هذا الشيخ على المجال إيه هذا حرم فجعل الله قد جعلكم تحبة أيمانكم جعلها كفارة يمين هذا من قال هذا التحريم هذا وحرم جعلها الله ولا كفارة يمين بالنص ليه هي يمينة بالنص شيخ بالنص قرآن وليس قياس على اليم نص قرآن نعم أما قول الصحابي ليس بحجة أساسا تحيها من ذلك أن قول الصحابي حجة الحجة أساسا من في قال الله قال الرسول أنا أتكلم عن قول الصحابي المجرد مجرد مجرد وأما إذا كان فعل إذا كان قول لفهم نص فهذا أمر آخر فهمه أولى من غيره لأنه هو أولى بفهم النص أما قول الصحابي مجرد هكذا اجتهاد من الصحابة مجرد ليس حجة لكن نحن ما دمنا نعيش المنهج السلفي نقول هو ماذا أخذ بقوله أولى من خاض بأقوالنا وهو أولى بنا بالوصول إلى حق منا هذا الأمر شيخ يعني هل إذا أخذنا بقوله نقول واجب مستحب ما نقولوش واجب مستحب ما نقولوش واجب نبني عليه حكم ما نقوليش عليه حكم نقول في الاجتهاد هذا هو أولى بوصول الحق هم أولى أدرى بالنصوص منا وغير ذلك هذا ما يجعلنا نطمئن إلى إعمال أقوالهم أما أن نلزم الناس ونجبرهم يصح كتاب وسنة بعد إذا قلنا حجة يصح كتاب وسنة الشيخ بالنسبة للقضاء الوتر الشيخ بالنسبة للقضاء الوتر الشيخ من نمع عنه من نمع عنه ونسيه فمن يصلي ليلة ذكره يقول الإنسان في ليلة فمن يصلي عندما قال لا وتراني في ليلة تصلي الوتر وتعيد تصلي الوتر الآخر بعده لنفس الليلة ما نعطيك نهار الصلاة تصلى الصلاة مرتين في اليوم الواحد ونسي الصلاة وقت تذكرتها وقت صلاة الثانية صلي ونصلي هذا هو في نفس المعنى لا وتراني في ليلة كما كانوا يديروا في السعودية لما يضبطوا القضية كانوا يصلوا في القيام الأول وتر والقيام الثاني وتر في السعودية ثم مش عارف من أفتاهم من أهل العلم قال لا وتراني في ليلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.